بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. هذا هو الدرس الثاني من دروس التعليقات على كتاب البدع للإمام ابن وضاح رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عمر. الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال أبي عبد الله رحمه الله: باب ما يكون بدعة. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا روح قال حدثنا أبو إسحاق عن حارثة ابن مضرب: إن الناس نودي فيهم بعد نومة أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة، فانطلق النساء والرجال حتى امتلأ المسجد قياما يصلون. قال أبو إسحاق: إن أمي وجدتي فيهم، فأتي ابن مسعود فقيل له: أدرك الناس. فقال: ما لهم؟ قيل: نودي فيهم بعد نومة أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة. فخرج ابن مسعود يشير بثوبه ويقول: ويلكم، اخرجوا لا تعذبوا، إنما هي نفخة من الشيطان، إنه لم ينزل كتاب بعد نبيكم ولا ينزل بعد نبيكم. فخرجوا وجلسنا إلى عبد الله، فقال: إن الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب انطلق، فتمثل رجلا ثم يلقى آخر فيقول له: أما بلغك الخبر؟ فيقول الرجل: وما ذاك؟ فيقول: كان من الأمر كذا وكذا. فانطلق فحدث أصحابك. قال: فينطلق الآخر فيقول: لقد لقيت رجلا إني لأتوهم أعرف وجهه، زعم أنه كان من الأمر كذا وكذا، وما هو إلا شيطان. هذه قصة وقعت في مسجد الكوفة في العراق، وكان عبد الله بن مسعود وتلامذته في العراق، وجرت هذه القصة التي عنون لها ابن وضاح بقوله: باب ما يكون بدعة. يعني كيف تنشأ البدعة؟ فيعطيك هذه الأمثلة، ومنها هذا المثال وهذه الحكاية. نودي فيهم بعد نومة، كانوا نائمين، أن من صلى في المسجد الأعظم أي الأكبر في الكوفة، وكانت الكوفة مصرا يعني كبيرا، يعني كانت في العراق بغداد والبصرة والكوفة، وكانت الكوفة أيضا فيها من البدع بدأت تنشأ فيها. ومن ثم فكان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كان من المقاومين جدا لما قد ينشأ من البدع، وله في ذلك سير وقصص رضي الله عنه وأرضاه. الكوفة والبصرة، كانت البصرة فيها اعتزال، المعتزلة بدأوا بالبصرة، ومدينة الكوفة بدأ فيها التشيع وأشياء من البدع، وهذا نشوء، وإلا فبغداد والبصرة والكوفة كلها نشأت على السنة. ففي زمن عبد الله بن مسعود حدثت هذه الحادثة، بينما الناس نيام إذا بواحد يصرخ: هل هو شيطان؟ هل هو إنسي في صورة شيطان؟ أيها الناس، من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة. المسجد الأعظم في الكوفة أحد مساجد المسلمين، ليس له فضل وليس له شيء. فما الذي حدث؟ سرى هذا الكلام، ومقتضى إنه المسجد الكبير أو الأعظم في مدينة الكوفة من صلى فيه دخل الجنة، وهذا كل الناس يتسابقون على ما يدخلهم الجنة. فلما سر الخبر في أهل الكوفة انطلق الرجال والنساء حتى امتلأ المسجد قياما يصلون في المسجد. أحد الرواة أبو إسحاق يقول: كانت أمي وجدتي مع النساء، راحت معه، مع أنه من رواة الحديث. فلاحظوا معي كيف سرت هذه القولة، وهذه القولة فيها بيان فضل لبقعة ولمكان، وأيضا أن من صلى فيها هذه البقعة فقد دخل الجنة. لكن كان فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم ابن مسعود، فأتي ابن مسعود فقيل له: أدرك الناس. فقال: ما لهم؟ قيل: نودي فيهم بعد نومة أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة. قال: فخرج ابن مسعود يشير بثوبه، يعني الإنسان الفزع أو غيره كما هو معلوم يحرك شيئا معه لأمر وقع، ويقول، يشير بثوبه ويقول لما وصل إلى الناس في المسجد: ويلكم، اخرجوا، لا تعذبوا، إنما هي نفخة من الشيطان، إنه لم ينزل كتاب بعد نبيكم ولا ينزل بعد نبيكم، لم ينزل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، لم ينزل، يعني بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلى وقت هذه الحكاية لم ينزل، وأيضا لن ينزل بعد ذلك كتاب، وهذا مقطوع به. ومعنى هذا: إذا كان لا ينزل كتاب ولا شريعة، فمن الذي يشرع من دون الله حتى يأتينا بأفضلية مثل هذه الصلاة في هذا المكان؟ هذا معنى قول ابن مسعود. وانظر إلى قوله: اخرجوا لا تعذبوا، لأن هذه بدعة رتب عليها فضل في المكان والفضل عند الله وهو دخول الجنة، وأين الدليل على ذلك؟ هنا تنشأ البدعة. هنا لو لم يكن قد هيئ الله عز وجل مثل ابن مسعود ينبه الناس لصارت بدعة يصلونها كل ليلة أو كل أسبوع، ولسرى في الناس أن مسجد الكوفة الكبير هذا فيه فضل، وأنه سمع صوت، يمكن صوت ملك، صوت الخضر، صوت رجل صالح يعلم الناس أن فيها فضل، وليس الأمر كذلك. فلاحظ أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يعلم الناس ويقول: ليس بعد كتاب نبيكم كتاب، ولا بعد سنته صلى الله عليه وسلم سنة، وما سوى ذلك فهو بدعة وضلالة. والكوفة كما قلت لكم كثرت فيها البدع وغلا فيها التشيع، حتى صارت فيها وفيما حولها ما يسمى بالأضرحة المقدسة. الأضرحة المقدسة لأئمة الرافضة هناك، وعلي بن أبي طالب لا شك أنه دفن هناك، لكن البناء على قبره والغلو فيه وفي القبور الأخرى في كربلاء وفي النجف، ثم القول بأنها مقدسة وأنه نجف أشرف، ثم إن الناس يحجون إليه، النجف الأشرف يحجون إليه من لبنان من قديم قبل حزب الشيطان، هذا قبل 200 سنة كانوا يحجون منه من جبل عامل، لأن في رافضة هناك، يحجون إلى النجف ويحجون من إيران ويحجون من بقية العراق، والآن يحجون من كل مكان زعما أنه أشرف مقدس، تربته مقدسة، الزيارة خير من 70 حجة. ثم وضعوا كتبا تعادل كتب المناسك. نحن عندنا الحج أحد أركان الإسلام له مناسك، أكثر الأئمة وضع كتابا في كيفية الحج وصفته، هم عندهم كتاب أو كتب اسمه حج المشاهد. ماذا تقول حين تخرج من بيتك تزور كربلاء وتزور الأئمة هناك؟ وماذا تقول في الطريق وإذا أقبلت؟ وكيف أنك تنزل من راحلتك؟ وكيف تمشي على قدميك؟ ماذا تقول إذا دخلت؟ ما هي الأدعية؟ كيف يكون السؤال؟ كيف يكون إلى آخره؟ حتى شبهوا الزيارة لهذه المشاهد والسفر إليها وهو بدعة، شبهوه بالحج إلى بيت الله الحرام. لكن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كان شأن السلف والصحابة، كان قويا في ذلك، وحمى الله عز وجل في عهده الكوفة من كثير من البدع لأنه رضي الله عنه وأرضاه قاومها. قال فخرجوا، خرج الناس أطاعوا ابن مسعود لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجلسنا إلى عبد الله بن مسعود فقال إن الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب انطلق، فتمثل رجلا ثم يلقى آخر فيقول له أما بلغك الخبر؟ فيقول الرجل وما ذاك؟ فيقول كان من الأمر كذا وكذا، فحدث أصحابك، فينطلق الآخر فيقول لقد لقيت رجلا إني لتاهم أعرف وجهه رغم أنه كان من الأمر كذا وكذا، وما هو إلا الشيطان. وهكذا تنشأ البدعة، وكثير من البدع الصوفية في العالم الإسلامي منشأها خرافة. القصة، الحكاية، الحادثة ونحو ذلك منشأها خرافة، إنه هذا القبر معظم، أو هذا فيه ولي، أو هذا المكان فيه كذا، أو هذا فيه كذا. وأحيانا يذكرون أي قصة وحكاية، جاء رجل مريض معه ولد مريض فأتى إلى هذا المكان فدعا فشفي، وإذا بالناس يعظمون. وما هي إلا نفخة شيطان. وهكذا تنشأ البدع. وعندنا نحن المشكلة ما هي؟ المشكلة هي البدع في الدين. ولهذا الأئمة قديما وحديثا حتى في زمن الصحابة فرقوا بين المستجدات وبين البدع. يعني ما كان من المصالح المرسلة، ما كان من حاجة الناس الأصل فيها الإباحة، وبين الابتداع في الدين. الابتداع في الدين، كون إنسان يقول المسجد الفلاني فيه فضل، هذا لازم فيه من دليل. وهكذا، ولا تظنوا أن هذا في الكوفة أو في غيرها، هذا في كل مكان تنشأ. يخبرني أحد الإخوة الفضلاء في المسجد الحرام، يقول في أحد الأعمدة كأن لونه مختلف، أحد أعمدة الحرم كأن لونه ما أدري شلون رخامة أو كذا فيه، يقول وإذا بي الناس ساكتون، وإذا بي واحد ينطلق ويتمسح ويمشي، بعد قليل إذا بي واحد رآه فإذا به يلحق ويمسح بهذا. يقول لم يمضي نص ساعة إلا وهم على شكل كما يقولون متتابعين سرا، كأنهم يريدون أن يستلموا الحجر الأسود. ما هذا؟ إذن كيف تسري البدعة؟ لما يبتدعها جاهل أو ضال أو مضل، لأن بعض الناس يصير هو مضل أيضا، ليس جاهل وإنما هو مضل، فيبتدع البدعة فإذا بالناس يركضون وراءه. تفضل يا شيخ. حدثنا أسد عن الربيع ابن صبيح عن عبد الواحد ابن صبرة قال بلغ ابن مسعود أن عمرو بن عتبة في أصحاب له بنوا مسجدا بظهر الكوفة فأمر عبد الله بذلك المسجد فهدم ثم بلغه أنهم يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة يسبحون تسبيحا معلوما ويهللون ويكبرون قال فلبس برنساء ثم انطلق فجلس إليهم فلما عرف ما يقولون رفع البرنس عن رأسه ثم قال أنا أبو عبد الرحمن ثم قال لقد فضلتم أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علما أو لقد جئتم ببدعة ظلما فقال عمرو بن عتبة نستغفر الله 3 مرات ثم قال رجل من بني تميم يقال له معضد والله ما فضلنا أصحاب محمد علما ولا جئنا ببدعة ظلما ولكننا قوم نذكر ربنا فقال بلى والذي نفس ابن مسعود بيده لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما أو جئتم ببدعة ظلما والذي نفس ابن مسعود بيده لئن أخذتم بآثار القوم ليسبقنكم سبقا بعيدا ولئن صرتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا. سمت هذه قصة أخرى لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وفي الكوفة بلغه أن مجموعة بنوا لهم مسجد ليمارسوا فيه شيء من البدع لأنهم من عزلوا عن مسجد الكوفة إلا لغرض فبنوا لهم مسجدا ليس كبيرا خارج الكوفة وليس هناك حاجة لذلك المسجد مسجد الكوفة يكفي والأمة في ذلك الوقت كانت مرتبطة بمساجدها يعني العمارة الإسلامية لها فن مستقل عن الفنون الأخرى الغربية والشرقية وغيرها بناء المدينة الإسلامية وللأسف إنه كثير من البلديات لا تنظر إلى هذه القضية كيف يكون بناء المدينة الإسلامية في حواضر البلاد الإسلامية زمن الفتوحات لأنه كثير من المدن اختطها الخلفاء وبنوها وصارت مدنا سواء في العراق أو في الشام أو في مصر أو في بلاد المغرب ماذا يصنعون؟ لا نطيل في المسألة لكن طيب أن ننبه لها لما جاء ذكر مسجد الكوفة وهذا المسجد الذي بناه هؤلاء القوم لما يخططون المدينة أول ما يضعون في المخطط الجامع الكبير وسط المدينة ثم ترتب البيوت من حوله بحيث تسهل الطرق بحيث إيش؟ تسهل الطرق وتصير محيطة بالجامع لاحظتم معي فمن ثم وكانت البيوت في ذلك الوقت أيضا ليست كبيرة جدا في حجمها فمن ثم كانت البيوت كلها تدور حول الجامع وكلها لها طرق سالكة إلى المسجد فيتحول الجامع إلى مركز أمان وأمن للمدينة والناس يصلون إليه ويقل تعدد المساجد ويتآلف الناس ويترابطوا هذا هو نظام المدينة الإسلامية وهو الذي ينبغي أن يكون نظام الأحياء في مدننا لكن للأسف الشديد يختط أحسن ما فيه إذا وضعوا شيء اسمه مجمع مدارس وحديقة ومسجد وما أدري وشلون وإلا إذا كانت مخططات ملك لأشخاص أهم شيء عليه هو أن يستفيد منها ماليا حتى إنك تجد ملاحظ وأنا لاحظت أيضا هنا مع أني سبق أتيت إلى الحفر أكثر من مرة إنه أحيانا الشارع يمتد 150 متر ما في شوارع جانبية يعني المسجد أحيانا يصير خلف الفيلا هذه واللي من وراهم الباب اللي من خلفه يبغى له أحيانا 150 متر حتى يدور يصل للمسجد. فمساجد المسلمين كانت فعلا تجمع الأمة ومنطلق كبير. فهؤلاء شك فيهم ابن مسعود وراهم بنوا هذا المسجد فأمر بهدمه. وإن صحت الرواية فلعله اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم مسجد الضرار، تعرفون قصته، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وذاك بناه المنافقون لمناوأة المسلمين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك بإحراق. فقصة ابن مسعود أنه أمر هدم هذا المسجد لأنه استراب في هؤلاء القوم عندهم بدعة. فجاءوا إلى الجامع الكبير في الكوفة وجلسوا زاوية يسبحون ويهللون تسبيحا وتكبيرا جماعيا. التسبيح والتكبير الفردي هذا من أعظم ما يقرب إلى الله عز وجل، بل جاء في أحاديثه فيه فضل، يعني في فضله أحاديث. ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم. قال ذكر الله، لأن ذكر الله يحيي القلب. إذن أين البدعة هنا؟ لاحظوا معي في التعريف للبدعة، ذكر الله أصله مشروع مرغب فيه، تقرب إلى الله، سبحان الله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن أين البدعة؟ لاحظوا معي، البدعة هنا لما تضع لها وصفا أو فضلا أو وقتا. لما تجي تقول ذكر الله في الساعة الثامنة أجره كذا وكذا، نقول من أين لك هذا؟ لما تقول ذكر الله في المكان الفلاني له أجر كذا وكذا، من أين لك هذا؟ لما تقول أحسن طريقة للذكر، تعالوا يا قوم سبحوا كذا وكذا، يلا سبحان الله سبحوا 100، يلا يسبحوا، هللوا 100، يقودهم. والطرق الصوفية تنشأ بهذه الطريقة. فابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنكر عليهم هذا، هذه قصته معهم. ويقول فبلغه أنهم يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة يسبحون تسبيحا معلوما ويهللون ويكبرون، يعني عدد معين. العدد المعين لابد في تحديده من دليل. ماذا صنع ابن مسعود رضي الله عنه لما بدأوا بهذه البدعة؟ أول شيء تأكد من البدعة، لبس برنسا، والبرانس هي ألبسة تغطي الجسم كله، ما يبقى إلا جزء من الوجه فلا يعرف صاحبه، خاصة إذا كان صاحبه معروفا بلبس معين. فخرج إليهم ولبس برنسا كأنه غريب على البلد أو كأنه من فئات معينة وجلس، فلما عرف ما يقولون تأكد من أن القضية التي يقولون بها فيها بدعة. ماذا صنع؟ حسر البرنس عن رأسه ووجهه وقال أنا أبو عبد الرحمن، وهذه كنيته، أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أنا أبو عبد الرحمن، وهم يعرفونه وهو علم الكوفة رضي الله عنه. ثم قال لقد فضلتم أصحاب رسول الله، أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، أو جئتم ببدعة ظلما، ما في ثالث. هذا الذي فعلتموه إما أنكم جاءكم علم من الله لم يعلمه رسول الله فأنتم أفضل من رسول الله لأنكم علمتم شيء ما علمه رسول الله، أو أن هذا الذي أتيتم به لم يأتي به رسول الله فأنتم قد فعلتم بدعة ظلما. وهذا هو الميزان الدقيق. واحد من أصحابه أو من الجالسين اسمه عمرو بن عتبة قال نستغفر الله ثلاث مرات، نستغفر الله ثلاث مرات فقط، يستغفر ثلاث، يستغفر أربعة، يعني هو يقول ترانا احنا ما احنا يعني نطول المسألة، نستغفر الله ثلاث مرات. ابن مسعود أبى. واحد من بني تميم والله ما فضلنا أصحاب محمد ولا جئنا ببدعة ظلمة لكن نذكر ربنا، أتمنعنا من ذكر ربنا؟ لكن ماذا قال؟ فقال بلى والذي نفس ابن مسعود بيده لقد فضلتم أصحاب محمد علما أو جئتم ببدعة ظلمة. يرد على هذا التميمي، والذي نفس ابن مسعود بيده لئن أخذتم بآثار القوم ليسبقنكم سبقا بعيدا، ولئن صرتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا. كأن السياق لئن أخذتم بآثار القوم لتسبقن، هذا هو الأقرب، يعني أنتم لتسبقن سبقا بعيدا، ولئن صرتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا، يعني إن أخذتم بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقتم، وإن أخذتم يمينا وشمالا ملتم عن الطريق المستقيم ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا أيضا ورد مثله عن بعض أيضا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم أمروا بالاستقامة وعدم الانحراف عن آثار السلف رحمهم الله تعالى. تفضل يا شيخ. قال حدثنا أسد عن أبي هلال قال حدثنا قتادة عن حذيفة بن اليمان قال اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا، فإن أصبتم فقد سبقتم سبقا بينا، وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم، هذا حذيفة بن اليمان، قبل قليل ابن مسعود، الآن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعرف المنافقين بأسمائهم، وقد أخبره بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من غزوة تبوك، وبقي هو صاحب السر لم يخبر أحدا بذلك. وكان رضي الله عنه إذا أتي بأحد المنافقين إلى المسجد ليصلى عليه لا يصلي عليه، لكن يترك الناس يصلون عليه. وكان عمر إذا رآه لا يصلي على أحد أيضا خرج عمر ولم يصلي عليه. فهذا دليل على أن المنافق والعياذ بالله يحمل على ظاهر الإسلام، يحمل على ظاهر الإسلام، لكن من علم نفاقه لا يصلي عليه، من علم نفاقه لا يصلي عليه، لكن ما دام ظاهره الإسلام فالأصل في المسلمين أنه يحملون على الظاهر ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين وحسابهم على رب العالمين تبارك وتعالى. ماذا يقول حذيفة بن اليمان؟ يقول الكلام السابق، اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا، آثارنا آثار الصحابة، فإن أصبتم باتباع الآثار فقد سبقتم سبقا بينا، وإن أخطأتم وملتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا كلام متين لحذيفة بن اليمان، وهو وصية عظمى أن الإنسان في باب الدين في باب الأحكام يجب أن يسير على طريقة الآثار، ولسنا بحاجة إلى البدع. يعني يا أيها الإخوة، عندنا من الفضائل ما لو قمنا ببعضه لكنا من أعبد العباد وأزهد الزهاد. اقرأوا الفضائل بس في رياض الصالحين للنووي، وأنا أوصي بقراءة هذا الكتاب، والكتاب كله في باب الفضائل والأخلاق والآداب كله. اقرأ أبواب الفضائل في البخاري في مسلم واعمل بربعها. أنا أقول اعمل بربعها، والله لا يغنينك هذا عن كل بدعة. لكن الشيطان يزين لصاحب البدعة، وصاحب البدعة كما سيأتي إذا وقع في بدعة أمات سنة. الأمة إذا ظهرت فيها بدعة ماتت سنة، هذه قاعدة. ما من بدعة تظهر ويسكت عنها إلا ويموت في مقابلها سنة. ليه؟ لأن أعمال بني آدم مثل الإناء، إذا امتلأ خلاص، فإذا وضعت في شيء ثاني نقص، صح ولا لا؟ الآن هذا مملوء ماء، لو وضعت فيه حجرا لا خرج من الماء بمقدار الحجر. كذلك أيضا بالنسبة للأمة، الأمة دينها كامل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد كمل الدين في عباداته، في معاملاته، في نظمه كلها، الدين كامل. والدليل إنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما إنه فئة من المرتدين قالوا نحن نأتي بالإسلام كله إلا الزكاة، فماذا قال؟ أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. نعم يا شيخ. حدثنا أسد عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عون عن إبراهيم قال قال حذيفة بن اليمان اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم، هذا هو بعنوان وبمعنى الأثر السابق، لكن خطأ، خاطب معشر القراء، وكان أهل العلم منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمون بالقراء لسبب، وهو بدؤهم بحفظ القرآن. هذا هو منهج السلف، بدؤهم بحفظ القرآن، فيحفظون القرآن ويبدأون بالسنة والعلم فيسمون القراء، إلى أن جاء القرن الثاني والثالث فصار أهل القراءات لهم شأن وأهل الحديث لهم شأن، لكن أكثر العلماء كان يجمع بين علوم القرآن وقراءة القرآن وبين السنة. يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم، يوصيهم، يوصي طلاب العلم، يوصي الأخيار أن يسيروا على طريقة من كان قبلهم من السلف، فإن استقاموا، لئن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ليه؟ لأن القليل في سنة خير من الكثير في بدعة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يعني شوف مثلا الرياء، ركعتان خفيفتان خالصة لله خير من قيام ليلة رياء، وهكذا إنسان يذكر الله كما جاء في الأثر خير له من أن يتعب نفسه في بدعة يظن فيها أنه يتقرب إلى الله تعالى. نعم يا شيخ. قال حدثنا أسد قال حدثنا هلال عن قتادة عن عبد الله بن مسعود قال اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. صدق ابن مسعود، اتبعوا آثارنا لا تبتدعوا، هكذا كان يحذر ابن مسعود وهو من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وكان هذا الكلام في حدود يمكن 50 من الهجرة، سنة 50 أو حولها من الهجرة، ويقول فقد كفيتم، وهذا الشاهد هنا، فقد كفيتم. ما في حاجة تبحثون عن بدع وعن طرائق وعن وسائل تتقربون فيها إلى الله سبحانه وتعالى، أنتم مكفيون. الدين كامل والقرآن بين أيديكم وتفسيره كذلك، والسنة واضحة والآثار والعلماء. نعم يا شيخ. قال: حدثنا أسد عن محمد بن خازم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كان حذيفة يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول: يا معشر القراء أسلكوا الطريق، فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم، هذا سبق أن قاله حذيفة، لكنه هنا يأتي ويخاطب القراء ويقف على حلقهم. وكانت مساجد المسلمين تعمر بالحلق، حلق العلم، وكانت حلق العلم مباركة، لأن الواردين عليها يريدون عليها عن إقبال. وهكذا العلم، العلم إذا أقبل عليه الإنسان يريد به وجه الله طيب قلبه وشرح صدره وآتاه البصيرة في الدين وفي العلم. أحيانا يخطر على البال أو يأتي بالإنسان شيء من مقاصد الدنيا فيجاهد نفسه، كما ورد عن السلف. أحيانا الشيطان أو كذا يدخل على الإنسان إنه يعني مقاصد معينة، تدرس دراسة شرعية، تتخرج كذا إلى آخر، ربما تكون كذا أو كذا. فهذا الخاطر لا يمنع الإنسان من طلب العلم والإخلاص لله ومعالجة القلب في طلب العلم. فإن كثيرا من الناس ومن أهل العلم من يبدأ عنده شيء من هذا الخاطر، لكن لا يزال يعالج قلبه حتى يصفو. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين. نعم يا شيخ. حدثنا أسد عن يحيى ابن عيسى عن الأعمش عن حبيب ابن أبي يعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلالة. نعم، سبق هذا، اتبعوا ولا فقد كفيتم كل ضلالة، لستم بحاجة إليها، كفيتم كل ضلالة بالسنة. ما من ضلالة يظن أنه يحتاج إليها إلا وهناك بديل لها من السنة، والحمد لله رب العالمين. والمشكلة أن الفئة أو القوم إذا دخلوا في الانحراف يتسع الباب، مثل الزاوية الحادة. تعرفون الزاوية الحادة؟ الزاوية الحادة أولها لا شيء، يبدأ الانحراف قليلا وإذا بإيش؟ يمتد حتى لا يكاد يلتقيان. وكذلك أيضا البدعة تكون هكذا، فإنها تبدأ بهذه الطريقة وتكثر. ولذلك لا حاجة إلى هذه الضلالات مع وجود السنة والحمد لله. نعم. حدثنا أسد عن يحيى بن عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: أتانا حذيفة في المسجد فقال: يا معشر القراء أسلكوا الطريق، فوالله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم. بعده: حدثنا أسد عن عامر ابن يساف عن يحيى ابن أبي كثير قال: قال حذيفة ابن اليمان: اتبعوا سبيلنا، فلئن اتبعتم سبيلنا لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتمونا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم، اسلكوا الطريق في الأثر الأول، اسلكوا الطريق، فوالله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا. الطريق المستقيم، طريق أهل السنة، اسلكوه. وهذه كلها طرق لهذا الأثر عن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، وهو حذيفة بن اليمان. نعم يا شيخ. حدثنا أسد عن عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن عمر عن سيار بن الحكم أن عبد الله بن مسعود حدث أن أناسا بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كومة حصى، قال فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد ويقول: لقد أحدثتم بدعة ظلما، أو قد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. نعم. بعد حدثني إبراهيم ابن محمد عن حرملة عن ابن وهب قال: حدثني ابن سمعان قال: بلغنا عن عبد الله بن مسعود أنه رأى أناسا يسبحون بالحصى فقال: أعلى الله تحصون، لقد سبقتم أصحاب محمد علما، أو لقد أحدثتم بدعة ظلما. هذه قصة ثالثة لابن مسعود، وهي قصة التسبيح بالحصى. أتى المسجد في الكوفة، هنا قال في الكوفة، أتى المسجد إلى قوم يسبحون بالحصى، وكل واحد عنده كومة من الحصى بين يديه يسبح حتى يحصي التسبيحات. فهو يريد أن يسبح 100 أو 10 أو أقل أو أكثر، فهو يسبح بها كما هو معلوم، وكما هي نشأت أخيرا في ما يسمى بالسبحة أول. فابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما رآهم هكذا حصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد وقال: لقد أحدثتم بدعة ظلما، أو قد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. في رواية أنه قال: أعلى الله تحصون، أعلى الله تحصون أعمالكم وتسبيحكم، سبحوا ما شاء الله. وهنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن التحديد بالعدد متى ما جاء به الدليل فهو مقصود شرعا، يعني مثلا ليس كل العبادات مطلقة، بل منها ما هو محدد العدد وفضله محدد العدد، وهذا موجود في الشريعة. الظهر 4 ركعات، ما يجينا واحد يزيد 5 ولا 6 يقول أنا ما زدت إلا خير، تمنعوني من الخير، أنتم صليتوا 4 وأنا أبزيد عليها واحدة. الفجر نقوم من الشتاء ونروح نصلي ثم نصلي ركعتين، والله إنها أنا بخليها 4 ركعات، ما حكمه؟ ضلالة وبدعة وصلاته باطلة ولا تنفعه نيته ولا حبه للخير. لماذا؟ لأن الله امتحننا واختبرنا وابتلانا وكلفنا بهذا العدد. مثله الطواف حول الكعبة، لا يزال إلى الآن فيه جهال يطوف 7 ثم يطوف 2 3 يقول هذا يزود، ما يجوز تعمد الزيادة إلا أن يشك. فإذا شك هل هي 4 أو 5 جعلها 4، والشك إنما هو في أثناء الطواف، وهذه فائدة علمية. الشك الذي يقوله العلماء يبني على اليقين هو في أثناء الصلاة أو أثناء الطواف. أما إذا انتهى من صلاته أو انتهى من طوافه فلا يلتفت إلى الشك. وبعض الناس في الحج أو في العمرة إذا انتهى من الطواف وراح للصفا جاء الشيطان قال: ما طفت إلا 6. الشيطان، أنت ما طفت إلا 6 أشواط، ويتحير وينقهر وقد يرجع ويطوف له شوط ويصلي بعده 2 ركعات الطواف. العلماء يقولون بعد نهاية العبادة لا يلتفت إلى الشك، يلتفت إلى اليقين. مثل ناس صلوا مع الإمام وإذا بيصلى بهم 3، فيهم من شك فيهم من، لكن عند اليقين لا يتوب الرابع. لكن الشك الذي ليس معه يقين لا يلتفت إليه بعد العبادة، وهذا الذي ينزع جانبا من الوسوسة التي تصيب بعض الناس عافانا الله وإياكم منها. يعني إذا انتهيت من الوضوء يجيك الشيطان يقول يدك اليمين اليسار ترك ما غسلته، رجلك اليمين ترك ما غسلته، لا يلتفت إلى ذلك. امضي وراغم الشيطان وصلي لله رب العالمين ولا عليك. مثله إذا انتهى الطواف أو رميت الحصيات مثلها يقع، يظن أن الرمي مرهق وأنه يبيل وقت كما هو معلوم، فإذا به الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله عشر ثواني يناظر ولا ما بيدوش. معقول؟ أكيد أكيد أني ما رميت إلا خمس، لأنه إيش يتصور هذا الشيطان يأتيه، خلاص ما دام رميتها انتهى، لا تلتفت إلى الشك. هذه مسألة. ومن ثم تبيهما فتحديد الأذكار أو غيرها إذا ورد به النص أخذنا به، كان إذا سلم استغفر ثلاثة، من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة 100 مرة، إذا تسبح وتقول سبحان الله وبحمده 100 مرة أعدها بأصابعك. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 10 مرات كان له كذا، من قالها في رواية 100 مرة. إذا ما ورد به النص نقول به، هذه المسألة الأولى عرفتموها، لكن ما لم يرد به النص لا نحدد إلا بدليل. المسألة الثانية في هذا هذه الآثار أو أثر ابن مسعود في مسألة الحصى، حكم التسبيح بالمسبحة وما شابها، والذي يظهر لي والله أعلم أن التسبيح بالسبحة هو كفعل ابن مسعود لمن سبح بالحصى، وأنه بدعة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح بأصابعه ولأن التسبيح بالسبحة ونحوها يولد الغفلة كما هو مجرب، يسبح وعينه طائرة رايحة يمين وشمال، وهذا دليل على أن البدعة لا تنفع صاحبها. المسألة الثالثة إنكار المنكر، إنكار المنكر على درجات، وإذا كان الإنسان له قيمة وله مكانة، إما مكانة يعني رسمية كيعني أمير أو نائبه أو كمدير في جهة أو كهيئة رسمية أو نحوها أو كقاضي أو غيره، فلا بأس أن يغيره بيده، وهذا الذي كان يفعله السلف، كانوا قادرين على تغيير مثل هذه المنكرات بأيديهم فيغيرونه بأيديهم. ونحن عاصرنا مجموعة من المشايخ في قرانا وفي بلداننا، كان الشيخ هو كل شيء في القرية، يغير بيده، بل إنه لا يحتاج إلى تغيير بيده، إذا أمر نفذ، إذا عرفوا من وجهه الكراهة نفذوا، أما ما عدا ذلك ممن ليس له قدرة فقاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومراتبها واضحة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم يا شيخ. حدثنا محمد وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى عن يحيى بن عيسى عن الأعمش عن بعض أصحابه. طبعا محمد ابن وضاح بس هنا خطأ طباعي، تفضل أكمل يا شيخ. عن بعض أصحابه قال: مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول: سبحوا عشرا وهللوا عشرا. فقال عبد الله: إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل. بل هذه يعني أضل. بل هذه يعني أضل الأخيرة. هذا نوع من نشوء البدعة، أسباب نشوء البدعة، وهو القصاص. من هم القصاص؟ هذول مجموعات نشأت مبكرا، لا يحدثون بالعلم النافع، يعني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصون على الناس قصصا، فسميوا بالقصاص. ولابن الجوزي ولابن تيمية وغيرهم رسائل في أحاديث القصاص وإنكار السلف عليهم. ما المقصود بهم يا أيها الإخوة؟ ما المقصود بهم؟ هذول نوعية من الناس يغلب عليهم الوعظ القصصي، فيكثر في قصصهم الغرائب والشواذ والقصص الشاذة وأحيانا المنكرة، وأحيانا يقتدي الناس بها ويتلقفونها ويعملون بها، وهنا تنشأ البدع، وهذا نوع من أنواع البدع التي تنشأ. ما سبب وجود القصاص؟ وسبب وجود القصاص أن الناس يبحثون عن الغريب، عن القصة الغريبة، يعني القرآن وقرأوه، الأحاديث وعرفوها، يعرفون الأحاديث، مع أن أعظم واعظ وأعظم مذكر إنما هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. لكن مع ذلك الناس قد يملون، يكون هذه سمعناها، فيرتاح العامة للقصص. وهذا البلاء العارض موجود إلى يومنا هذا ولا لا؟ موجود إلى يومنا هذا. عظهم بآيات ما كأنك قلت شيئا، عظهم بحديث ثابت عن رسول الله يقولون هذا سبق سمعناه مرات ومرات. احكي لهم قصة لا حقيقة لها، لا سند لها ولا خطام ولا لجام، تجد العيون تنظر إليك والتأثر وغيره، هذا يدل على الضعف. فهؤلاء القصاص رأوا الناس هكذا فصاروا يقصون عليه، وفي أثناء القصص يصبح طالب العلم يوجه الناس، لأنه صار الشيخ فلان جاب لهم قصة قصتين لأول مرة يسمعون هذه القصة، ولا يعرفون الرجل، لا يعرفون تأصيله العلمي ولا غير ذلك، وإنما أعجبتهم القصة، فإذا بها الشيخ فلان ماذا نصنع وماذا نقول؟ فهذا جمع لهم بين القصص وبين البدعة. بعد ما قص عليهم ماذا قال؟ ها؟ سبحوا عشرا هللوا عشرا. فقال عبد الله بن مسعود: إنكم لأهدى من أصحاب محمد أو أضل. بل هذه يعني أضل. بعد ما قص عليهم قال: سبحوا عشرا، يسبحون عشرا، هللوا عشرا، هللوا عشرا، كبروا عشرا، كبروا عشرا. وهنا تنشأ الطرق الصوفية. فأنكر عليهم مسعود رضي الله عنه. تفضل. ايش حدثنا أسد عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن عبد بن أبي لبابة أن رجلا كان يجمع الناس فيقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة، سبحان الله. قال فيقول القوم، ويقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة، الحمد لله. قال فيقول القوم. قال فمر بهم عبد الله بن مسعود فقال: لقد هديتم لما لم يهتدي له نبيكم، أو إنكم لتمسكون بذنب. نعم، لمتمسكون بذنب ضلالة، يعني بذيل ضلالة. وهذا أيضا من قصص ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يجمع الناس ويقول رحم الله من حمد الله كذا وكذا فيستجيبون ويحمدون، رحم الله من كبر الله كذا وكذا فيستجيبون. فأنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذه مداخل لطرائق البدع. نعم يا شيخ. حدثنا أسد عن محمد بن يوسف قال سألت الأوزاعي عن القوم يكونون جميعا فيقول بعضهم لبعض قولوا خيرا، قال لا يفعل، فإن أبوا عليه فليقم عنهم. نعم، هذا الإمام الأوزاعي، هذه الرواية أو الأثر عن الأوزاعي، والأوزاعي علم من الأعلام كما قلنا في الدرس الماضي، علم من أعلام أي دولة؟ نسيته اللي حضر معنا الفجر، لبنان، بيروت، عالم من أعلام بيروت. فالأوزاعي، ولهذا هناك في بيروت اسمها كلية، ما تحولت إلى جامعة أو لا، اسمها كلية الإمام الأوزاعي. فعبد الرحمن بن الأوزاعي أحد الأعلام، وله مذهب فقهي، حتى فيه من جمع فقه الإمام الأوزاعي من من من, من كتب العلماء وغيرهم. فيقول هذا الراوي وهو محمد بن يوسف سألت الأوزاعي عن القوم يكونون جميعا فيقول بعضهم لبعض قولوا خيرا، قال لا يفعل، فإن عفوا عليه فليقم عنهم. إيش معنى قولوا خيرا؟ يعني ليس المقصود به أنه يعظهم ويقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، لا، قولوا خيرا، يعني إيش اللي في أذهانكم قولوا، هذا يسبح وهذا يحمد وهذا كذا وهذا كذا، قالنا هذا بدعة، يقوم إن أبوا يمنعهم، إن أبوا ولا يقوم عنه. قولوا خيرا، نعم، أنت توصي الناس تقول اذكروا الله، قولوا خيرا، لكن ما تجمعهم لذلك، فتحدد الخير أو أنك تأمرهم بذلك وتقودهم إليه، لأن هذا طريق بدعة. نعم يا شيخ. حدثنا أسد عن جرير بن حازم عن الصلت بن بهران قال مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله، ثم قال لقد ركبتم بدعة ضلالة، أو لقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. ما أجمل هذا التكرار، هل غلبتم أصحاب محمد علما؟ أنتم أفضل من أصحاب محمد، كل ما يمر على بدعة يقول أنت أصحاب أفضل، وهذا الذي يبطل البدعة، أيما صاحب بدعة أتى بها قلوا أنت هذه البدعة فعلها رسول الله وأصحابه، فإن قال لا إذن أنت أفضل من رسول الله وأصحابه. وهنا قصة امرأة ورجل، امرأة معها قلادة فيها تسابيح فقطعها ابن مسعود، ورجل معه حصى يسبح به، فدل ذلك على ما ذكرناه قبل قليل من بدعية السبحة أو بدعية التسبيح بالخرز أو الحصى أو نحو ذلك. نعم يا شيخ. وحدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى ابن معاوية عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال جاء المسيب ابن نجيبة إلى عبد الله فقال إني تركت في المسجد رجلا يقول سبحوا 360، قال قم يا علقمة فاشغل عني أبصار القوم، فجاء فقام عليهم فسمعهم يقولون، فقال إنكم لتمسكون بأذناب ضلالة أو إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا. يا سلام، هذه قصة، رجل يقول للناس سبحوا 360، من أين جاءك 360؟ لماذا تحدد هذا التحديد؟ فقال ابن مسعود قم يا علقمة فأشغل عني أبصار القوم، علقمة تلميذه، إبراهيم النخعي يروي عن علقمة عن ابن مسعود، هذا هو سند الكوفيين، إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. علقمة أحد تلامذة ابن مسعود، قال تعال معي أشغل عني القوم، يعني خلك قدامي بحيث ما يروني، لأنه لو رأوا ابن مسعود لكفوا، أشغل عني القوم حتى أسمع ما يقولون. فسمعهم فقال لهم إنكم لمتمسكون بأذناب ضلالة أو إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا. فرضي الله عن ابن مسعود كم له من هذا الجهاد في رد البدع. نعم يا شيخ. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير بن عباد عن يزيد بن عطاء عن أبان بن أبي عياش قال سألت الحسن عن النظام من الخرز والنوى ونحو ذلك يسبح به، فقال لم يفعل ذلك أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا المهاجرات. وبلغني أن ابن مسعود مر على رجل وهو يقول لأصحابه سبحوا كذا وكبروا كذا وهللوا كذا، قال ابن مسعود على الله تعدون أو على الله تحصون، قد كفيتم الإحصاء والعدة. نعم كمل. فقال أبان فقلت للحسن فإن سبح الرجل عقد بيده، فقال لا أرى بذلك بأسا. شوف السنة والبدعة. الحسن البصري يسأل عن النظم في الخرز، النظام في الخرز، وهذه القلادات معروفة لكن لأجل التسبيح، أو في النوى، كانوا قديما لأجل فقرهم نوى التمرة هذه يخرقها ويضع فيها خيط، فيصبح عنده خيط فيه عدد مثلا 100 من النواة كالسبحات أو غيره، ويبدأ يسبح بها. فأنكر ذلك الحسن البصري وقال لم يفعله نساء النبي ولا المهاجرات. ثم أيضا روى عن ابن مسعود، وهذا مشهور عنه، أنه أنكر على من كان يقول لأصحابه سبحوا كذا وكبروا كذا وهللوا كذا، يعني الذين يحددون عدد التهليلات أو التكبيرات، على الله تعدون على الله تحصون، قد كفيتم الإحصاء والعدة. فالحسن البصري أنكر التسبيح بالحصى وأنكر كما نقل التحديد، فسأله هل يسبح الإنسان بعقد يده، قال لا أرى به بأسا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح بيده. قال العلماء بيده يعني اليمنى، بيده يعني اليمنى، وبعضهم فهم العموم، بيده اسم جنس يعني بيديه، لكن الأقرب أنه بيده يعني بيده اليمنى. أما ما جاء من تسبيح الأنامل وأنهن شاهدات أو نحو ذلك فقد ورد فيه حديث لكن فيه ضعف. تفضل يا شيخ. حدثنا أسد عن الربيع ابن صبيح عن يونس ابن عبيد قال كانوا يجتمعون فأتاهم الحسن فقال له رجل يا أبا سعيد ما ترى في مجلسنا هذا قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد، نجتمع في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما فنقرأ كتاب الله وندعو ربنا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين. قال فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي. نعم، إذا خصص أوقات للعبادة بين الإخوان بين الأصحاب للعبادة فهو منهي عنه. هنا سئل الحسن البصري فما ترى في مجلسنا هذا ما هو، قال قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد، لا في غيبة ولا في نميمة ولا يطعنون على أحد، يجتمعون على الخير، فيجتمعون في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما، قال نقرأ كتاب الله وندعو ربنا ونصلي على النبي وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين. ليش تخصيص البيت بهذه العبادة بهذه الطريقة؟ لو اجتمعوا لطلب علم ما في مشكلة، لو كان اجتماعهم لتدارس علم ما في مشكلة، لو اجتمعوا لأجل شأن من شؤون المسلمين ما في مشكلة، لكن أن يكون بهذه الطريقة للعبادة والتقرب إلى الله عز وجل أنكره الحسن البصري رحمه الله تعالى. لماذا؟ لماذا؟ لأن الاجتماع للعبادة، لأن العبادة نوعان، نوع يشرع الاجتماع له، بل يجب أحيانا مثل الصلوات الخمس والجمعة، وأحيانا يسن له الاجتماع، وبعضهم يؤكد هذه السنية مثل الكسوف، الاستسقاء، مثل صلاة التراويح، فهذه يسن لها اجتماع المسلمين. القسم الثاني يسن له الانفراد والإخفاء، مثل عبادة الإنسان، يعني مثلا السنن الراتبة أغلبها يسن فعلها في البيت، وآكدها المغرب، جاء في رواية في الصحيح أنه كان إذا صلى المغرب لا يكلم أحدا ويخرج إلى بيته يصلي ركعته. أيضا العشاء يسن تكون في البيت، الفجر يسن أن تكون في البيت، وكذلك أيضا الوتر أو قيام الليل أو نحو ذلك يشرع فيها أن يكون هذا في بيت الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن لا نجعل بيوتنا قبورا، لأن الشأن في القبور أنه لا يصلى فيها، يحرم الصلاة في المقبرة، فلا تشبه بيتك في المقبرة لا تصلي فيه أبدا. لماذا؟ لأن النافلة التي فيها تقرب إلى الله عز وجل الأصل فيها إخفاؤها بين العبد وبين ربه، إلا ما كان فيه مصلحة داخل البيت، مثل أن يصلي بأهله. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقوم الليل، فإذا جاء الوتر أيقظ عائشة فأوترت. هل أوترت لوحدها أو أوترت معه؟ يحتمل. وجاء في حديث آخر أيقظ الرجل، أيقظ زوجته، رحم الله رجلا قام من الليل ثم أيقظ زوجته فلما لم تقم نضحها بالماء فقام يصليان، ورحم الله امرأة صلت من الليل فأيقظت زوجها فلما لم يقم نضحت وجهه بالماء فقام يصليان. إذن صلاة البيت أو نحوها إذا كان مع أهل البيت فلا بأس، لكن ترى المسألة هي في الوتر، لكن مثلا لا يسن النافلة أنك مثلا نافلة المغرب تقول يا الله تعالى بصلي بكم نافلة المغرب وتجمع أهل ابنها، هذا لم يرد. فالاجتماع للعبادة منه ما شرع فيه إيش؟ أن يكون في مساجد المسلمين، ومنه ما شرع أن يكون في البيوت، ما عدا ذلك يحتاج إلى دليل. يعني مثلا لو خمسة من الأصحاب قالوا ايش رأيكم نتفق على قيام الليل، يعين بعضنا بعضا، كل ليلة نكون في بيت فلان نقرأ قرآن شوي وبعدين نصلي لله رب العالمين، نوتر سويا ويوتر بنا واحد منا وما شاء الله قيام الليل. هذا الذي أنكره الحسن البصري، لأنه لم يرد، لأنه لم يرد. ولذلك الأولى إذا كانوا في رحلة الشباب رسمية أو غيرها، الأولى أنه يحظون على الطاعة، لكن كل واحد منهم يترك له كيف يؤدي عبادته وطاعته. نعم يا شيخ. حدثنا أسد عن الربيع بن صبيح عن أبان بن أبي عياش قال لقد لقيت قال لقد لقيت طلحة بن عبيد الله ابن كريز الخزاعي فقلت له قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد من المسلمين يجتمعون في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما ويجتمعون يوم النيروز والمهرجان ويصومونهما فقال طلحة بدعة من أشد البدع والله لهم أشد تعظيما للنيروز والمهرجان من غيرهم ثم استيقظ أنس ابن مالك فرقيت إليه فسألته كما سألت طلحة فرد علي مثل قول طلحة كأنما كان على ميعاد. لا إله إلا الله. شوف كيف قصة طلحة بن عبيد الله ومقارنته بأنس بن مالك كأنه والله منه هو الصحابي طلحة بن عبيد. قوم من إخوانك هذا سأله أبان ابن أبي عياش قال سألته قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد يجتمعون في بيت هذا يوم وفي بيت هذا يوم ويجتمعون يوم النيروز والمهرجان ويصومونهما أعياد فارسية. يقولون هذول مشركين حنا لا حنا نعبد الله في هذا اليوم ونصوم هذا اليوم. فقال طلحة بدعة من أشد البدع والله لهم أشد تعظيما للنيروز والمهرجان من غيرهم. يعني أنتم بهذه الطريقة تعظمون النيروز والمهرجان أشد من الفرس والمجوس وغيره. انظر كيف تصل البدعة إلى هذا الحد. انظر كيف يصل الأمر إلى أنه يصوم يوم المهرجان ويوم النيروز أو يجتمعون فيه. فهذا إنكارهم. ولهذا يقول ثم استيقظ أنس بن مالك فرقيت إليه فسألته عما سألت طلحة فرد علي مثل قول طلحة كأنما كان على ميعاد ولا غرابة. فالصحابة كلهم كانوا على منهاج وطريق سنة منبع واحد صافي تشرب منه مثل زمزم تشرب منها الآن ولا بعد شوي هو زمزم. كذلك آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما في اختلاف ولا في تغير. صفاء المنهج يوحد الأمة. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان التابعون لهم بإحسان. نعم يا شيخ. قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال حدثني من سمع خطاب ابن عبد الله أن أبا موسى قال لصاحب له تعال حتى نجعل يومنا هذا لله لكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدنا. نعم شهدنا. قال ومنهم من يقول تعال حتى نجعل يومنا هذا لله ومنهم من يقول تعال حتى نجعل يومنا هذا لله فما زال يرددها حتى تمنيت أني غبت في الأرض. إنكار. كيف القصة؟ قال لصاحب الله تعال حتى نجعل يومنا هذا لله كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدنا. كيف طريقة الإنكار؟ ها؟ كيف طريقة الإنكار؟ بدأ يكرر في المجالس. من الناس من يقول تعال نجعل يومنا هذا لله، وكل ما يذكر الناس بشيء من السنة إيه هو من الناس من يقول تعال نجعل هذا يومنا لله تعال نجعل، يقول حتى تمنيت أنني غبت. إنكار. كيف نجعل يومنا هذا لله؟ ما هو هذا اليوم؟ هنا تنشأ البدعة. إيش معنى يومك لله؟ يومنا هذا لله بأي طريقة بأية سنة؟ ماذا ستصنع فيه؟ أيامك كلها لله. أن تخصص يوما بنوع من العمل يحتاج إلى دليل. نعم يا شيخ. قال حدثنا أسد قال حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا سعيد الجريري عن عبد الله بن غالب قال اجتمع قوم فقالوا نجعله يوما قد غاب شره نذكر الله فيه. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يجلسكم؟ قلنا يا رسول الله نجعله يوما غاب شره نذكر الله فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يوما غاب شره يوما غاب شره انتشروا لضياعكم انتشروا لضياعكم. يعني هذا حديث ضعيف وهو مرسل والله أعلم بصحته. يعني عبد الله بن غالب ليس من الصحابة الذي يروي هذا، لأنه هو رفعه، يقول اجتمع قوم فقال نجعله يوما قد غاب شره نذكر الله. فأتاهم النبي فقال ما يجلسكم؟ قالوا نجعله يوما غاب شره نذكر الله فيه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بيده يوما غاب شره يوما غاب شره، يعني مستنكرا، انتشروا لضياعكم، يعني لبيوتكم لمزارعكم لحاجاتكم. ليه؟ لأن ترك العمل والتفرغ للعبادة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتخصيص يوم يجعلونه يوما غاب شره تماما، ومن يضمن هذا؟ ولو أقول ولو تأملت هذا لقلت يوما غاب شره أكبر شر فيه هذه البدعة التي هو هذا اليوم، يعني فهل غاب شره وقد كان بدعة؟ هذا يوم دخل شره وليس غاب شره لأنه بدعة، لكن الحديث لم يصح. نعم. حدثنا أسد قال حدثنا بقية عن محمد بن عبد الرحمن عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه خرج يوما إلى مسجد الكوفة ورجل يقص وحوله ناس كثير، فضربه بالدرة، فقال رجل أتضرب رجلا يدعو إلى الله ويذكر بعظيم؟ فقال إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول سيكون من أمتي قوم يقال لهم القصاص القصاص. نعم القصاص، من لا يرفع لهم عمل إلى الله ما كانوا في مجالسهم تلك. طبعا الحديث لم يرفع يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في مسألة القصاص، لكن الأثر عن هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في الكوفة أيضا، وسبقا ذكرنا لكم حال الكوفة، فعلي رضي الله عنه وأرضاه وغيره أنكروا على القصاص، وهذا وارد عنه. وقلت لكم قبل إن مشكلة القصاص أنه يقص ويذكر الناس لا بتأصيل العلم، وإنما بالقصص والحكايات الواهية حتى يعجبهم الأمر، فعلي بن أبي طالب أنكر ذلك، وهذا كان ديدا للصحابة والسلف رحمهم الله تعالى، لأن طريقة القصاص هذا فيها إشكالات، منها انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لأن فيه من يظن أنها صحيحة، ومنها من آثارها السيئة إشغال الناس بالموضوعات والآثار أو القصص الضعيفة عن الأحاديث الصحيحة وعن العلم النافع. الأمر الثالث وهو خطير جدا أنه قد يبنى على بعض القصص عمل عند الناس، وقد يكون منطلق تربية أو نشوء ضلالة تنشأ في بلد أو غيرها، كلها تنشأ من خلال القصص. طيب ما حكم القصص والروايات؟ لابد نبين لكم ما حكم القصص والروايات. القصص الروايات التاريخية وغيرها شرطها ألا تكون مخالفة للكتاب والسنة ولما عليه سلف الأمة، ثم تحكى، فإذا كان في إسنادها صحة أو رواها ثقة أو نحو ذلك، فهذه تقبل على أنها آثار قوم، لكن لا يحاكم إليها الشرع. انتبهوا لهذه القاعدة الشرعية. عندنا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، هذه حجة، حتى لو روى الراوي أو فعل الراوي خلافها فالقول الصحيح أصوليا خلافا لأبي حنيفة وأصحابه أنه يؤخذ بما روى لا بما رأى، حتى لو صح عنه أنه رأى ذلك وفعله. أبو حنيفة يقول يؤخذ بما رأى ويؤخذ بفقهه ولا يؤخذ بما روى. فمن ثم فإن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة، ما جاء عن الصحابة فله منزلة إذا صح عنهم، خاصة إذا لم يكن في المسألة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم قول الصحابي على القياس، يعني عندي مسألة ما فيها دليل أحتاج فيها إلى أن أقيس هذه المسألة على حكم ثبت في الحديث، فأنا أحتاج إلى قياس، والقياس له شروطه. لو فرض أنه في أثر صحيح عن الصحابة وليس لهم مخالف، الإمام أحمد يقدم قول الصحابي على القياس. الأمر الثالث بالنسبة للصحابة، إذا اختلف الصحابة نرجح، لأنه ليس صحابي بأولى من صحابي آخر، وطرائق الترجيح مختلفة. ثم إن غالب آثار الصحابة إذا ثبتت لا يوجد فيها مخالف للسنة، قد يوجد فيها قول فقهي، لكن بدعة ومخالفة للسنة لا تكاد توجد عند أصحاب النبي ولا يروى، إلا أن يكون أثرا ضعيفا. فالآثار الضعيفة عن الصحابة يتوقف فيها وينظر فيها. التابعين تابع التابعين ليس لهم منزلة الصحابة في هذا الباب، وينسحب هذا على قصص العلماء ورحمهم الله. فأفعالهم توزن بموازين الكتاب والسنة، فما كان منها حكم شرعي نزن بالميزان، فهمتم هذا؟ وما كان منها قصة أو خلق ففيها العبرة والعظة، وهذا ينسحب على الروايات التاريخية وقصص العلماء وقصص العباد وقصص الزهاد، إذا لم تخالف السنة فإنه يستأنس بها إلى يومنا هذا. فأنت تحكي حكايات عن الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وعن الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه، وعن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وعن الشيخ بن جبريل رحمة الله عليه، وعن بقية المشايخ الفضلة لا بأس، لكن الحكاية لا تكون حجة شرعية. انتبهوا معي ولا لا؟ لا تكون حجة شرعية ما لم يدل عليها دليل، لكن يستأنس بها. من ثم فهذه الروايات وغيرها تساهل فيها العلماء، لأنها حكايات تاريخية وذكروها في كتبهم، ولا بد لها من هذا الميزان الذي أشرنا إلى شيء من ضوابطه. أما أن يكون الوعظ والتعليم والتربية على القصص الموضوعة والغريبة فهذا هو الذي نهى عنه السلف في نهيهم عن القصص، فهمتم هذا؟ لما تستعيض عن الكتاب والسنة بتلك القصص غلط، مثل لو أنك تستعين بقصص شيخك، دائما شيخي قال وأنا أفعل فعله، شيخي فعل وأنا أفعل فعله، شيخي قال نقول لا، أنت لا بأس تحدث عن شريكك، أخبر عن قصصه، لكن إذا أردت أن تعلم وتبني علما وتربية فانظر والتفت إلى العلم الشرعي، هو الأصل في هذا الباب. نعم، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا سأل عن محلات الجهاز اسمه كذا، يوضع اليد على الإبهام فيحسب العدد كلما ضغط عليه، أبدا، هو حكمه حكم السبحة، ومثله فيها أيضا طقطقة، هذه يسمونها فيها رقم، فيطقها فيطلع رقم، أليس كذلك؟ نفس الشيء، فسواء إلكترونيا أو الآلة الصغيرة هذه أو السبحة، كلها حكمها واحد، الذي يظهر لي أنها بدعة. ما يرجع على القول ببدعة التسبيح بالسبحة ما جاء عن عائشة أنه كان معها نوى التمر تعد بتسبيح الركوع ونحوه، لم يصح عنها، وما جاء عن عمر أنه كان يعد بالنوى، يحتاج إلى ثبوت هذا عنه، ولم يصح عنهم رضي الله عنهم. هناك بعض المبتدعة في زماننا يوافقون المرجع في بعض مسائلهم، وهي مسائل حكي فيها الإجماع، لابد من مثال، يعني الذي يخالف الإجماع يرد عليه قوله، من خالف الإجماع ووافق قول طائفة من طوائف البدع فيرد عليه. هناك بعض كبار السن كثير النسيان فيستخدمون الإجماع لضبط العدد لا لتعظيم، لا حاجة إلى ذلك، وإلا حتى التسبيح في اليد إذا غفلت يضيع عليك العدد، لذلك نقول نحن لا حاجة إليه. نصيحة للمستقيم، نسأل الله يجعلنا وإياكم من المستقيمين، هل يجمع بين طالب العلم وحفظ القرآن والسنة أم يبدأ بالترتيب مثل ما كان يفعل القراء؟ نعم، يبدأ بالترتيب، يعني يبدأ بالقرآن، وهذا الذي يجب أن ينشأ عليه الصغار، التنشئة على حفظ القرآن لها آثار إيمانية وتربوية ولغوية، فيبدأ بها. وطالب العلم أيضا يبدأ بالقرآن ثم السنة ثم فنون العلم كما ذكرنا. ما حكم المسبحة للزينة؟ يعني ما أقدر أقول فيها شيء، يعني المسبحة وغيرها بعض الناس يعبث بها إذا لم يكن فيها إيهام أنه يسبح بها، ما لي فيها رأي، يعني هي من الأشياء العادية، لكن إذا حدث توهم أنه هذه يسبح بها فالأولى أن يبعد الوهم. ذكر ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله أن من واظب على 40 مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر يا حي يا قيوم لا إله إلا برحمتك أستغيث حصلت له حياة القلوب ولم يمت قلبه، كيف يتم توجيه هذا الكلام ولم يرد دليل على تخصيص هذا الذكر بعدد أو وقت؟ أحسنت لهذا السؤال، هذا من البث المباشر، وأقول له أحسنت لهذا السؤال، لأني لما ذكرت الحكايات كنت سأذكر بمسألة شرعية، وهي إنه حكايات العلماء لا تكون دليلا شرعيا. أخونا ذكر عن ابن القيم حكى عن ابن تيمية، أنا أذكر لكم مثال آخر في سيرة ابن تيمية، كان إذا استصعبت عليه مسألة كان يخرج ويحفو على نفسه التراب أو الغبار افتقارا إلى الله ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. السؤال هنا، هذا الفعل نسميه حالة، نسميه اجتهاد، لكن لا يلزم الاقتداء به، يعني ما ينبغي للخطيب أو لطالب علم يقول لطلابه ابن تيمية كان يفعل هذا، أنا أوصيكم أن تقتدوا به، كل واحد منكم إذا ما فهم مسألة يذهب إلى البرية ويحثو على نفسه التراب، ما أحد يقول بهذا. إنما هي قصة تحكى وردت عنه إنه فعل هذا، وهذا يقع مثل ما أنه مثلا والله لقد رأيت فلانا جالسا رفع يديه في الدعاء، انتظرته حتى مضى قرابة ساعة لم ينزل يديه. هذه حالة بين العبد وبين ربه، فيها ذكر فيها الدعاء، لكن ما أحد يجي يوقت لي يقول وقدته ساعة وتبين أنه والله هذا الجالس هذا أكيد أنه بناها على كذا وأن هذه سنة وافعلها يا عباد الله. يشبه هذا مسألة مهمة جدا، وهي ما يسمى بمسألة الرقية وقراءة القرآن. هنا في خلط، فلان قرأ آيات على مريض عنده كذا وكذا فشفي، فيكتب هذا شفاء للمرض الفلاني. من قال هذا؟ حتى رأينا منشورات كل داء له آية، أين الدليل على هذا؟ ما سببه؟ قد يكون بعضه اجتهاد أو بعضه، لكن قد يقع، قد إنه إنسان مريض تقرأ عليه شيء من القرآن فيشفى، فيظن إنه هذا شفاء لهذا، يقول لك مجرب. عندنا أدلة خاصة مثل سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، عندنا آية الكرسي الفاتحة ما يدريك أنها رقية، عندنا سورة قل هو الله أحد ثلث القرآن المعوذتين، عندنا أدلة، لكن أن تخصص آيات معينة يحتاج إلى دليل. فلذلك ما القول الصحيح في هذا؟ القول الصحيح أن بابه مفتوح، القرآن كله شفاء، فمن قرأ وشفي مريضه بهذا فبه الحمد لله، لكن لا أحد يلزم بأن يكون سنة. ماشي هذا ولا ذا؟ فقول ابن القيم عن ابن تيمية إنه كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، طبعا هذا أصله جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى به عائشة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين. فكون يكرره بعدد معين أو نحو ذلك هذا هو اجتهاد له لا يلزم به غيره، ولا يعني هذا أنه يرى فيه أنه يقرب إلى الله. لو فرض أن ابن تيمية قال من قال هذا، أو ابن القيم يقول من قال هذا بهذا العدد وأنه هذا كذا، فنقول له لا يقبل، إنما مثل هذا الدعاء أصله ثابت فكرر الدعاء. بعضهم كرر 10 مرات استفاد، بعضهم كرر 20 استفاد، لكن لا تقيده لا تلتزم. نعم كثرة هذا الدعاء تحيي القلب والعلم عند الله تعالى. كثر الكلام عن الأعمال ودخولها في الآن كما تعلمون، فهي شرط كمال أم شرط صحة؟ هذا فيه تفصيل، منها ما هو شرط كمال واجب، ومنها ما هو شرط كمال مندوب، ومنها ما هو شرط صحة عند بعض العلماء رحمهم الله تعالى. والعمل ينقسم إلى قسمين، لاحظتم معي ولا لا؟ العمل ينقسم إلى قسمين، فيه عمل اللي مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج، وفي عمل اللي هو الناقض يسمى عمل. فمن ارتكب ناقضا ولو عمل مثل لو داس المصحف وهو يعلم، فهذا العمل بإجماع العلماء ينقض الإيمان. أما تفاصيل هذه المسألة سمعت في شرحكم إثبات صفة الجنب لله للعمة، فهل فهمي صحيح؟ ثم إن الدارمي نقل الإجماع على عدم إثباتها. لا هو ذكر بعض العلماء أن قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، إنه من السلف من أثبت فيها صفة الجنب، ومنهم من لم يثبت نظرا لأن دلالة الآية عليها ليس صريحا، ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى لا يذكرونها في كتب العقيدة، يذكرون الوجه اليدين الاستواء، لكن لا يذكرون هذه الصفة نظرا لقوة الخلاف فيها. ما حكم فيما يسمى بمجلة المستغفرين؟ ما أدري يعني ماذا قصد مجلة المستغفرين أو حملة، أي حملة المستغفرين، يعني إن كان الأصول بها العنوان فلا بأس، أما إن كان تحديدا بحيث أنهم يصير عبادتهم في الأسبوع كلها استغفار ما أرى هذا. التقرب إلى الله طاعة، لكن أنه يكون عنوان حملة المؤمنين، حملة الصالحين، حملة المستغفرين، إذا كان لم يقصد بها التحديد فلا بأس. ما حكم تعليق آية الكرسي في البيت؟ أنا في رأيي إذا كان قصد بها شيء من البركة أو تميمة في السيارة فهي مكروهة وبدعة، أما لو كتبها فقط يكتبها يذكر بها على حائط أو نحو ذلك فكأن السلف رحمهم الله تعالى أو كأن كريهة كريهة التنزيه، يعني لا نمنع منها لكن هو نوع من التنزيه لأنه وضع الآية وتعليقها، لذلك فنحن لا نشدد فيها كثيرا، لا نشدد فيها كثيرا، إذا وجدت تذكر لا بأس بذلك ما لم يكن هناك اعتقاد أنها تميمة تحفظ أو نحو ذلك، فهذا يحتاج إلى دليل. وإن كان بعض السلف يعني يرى أنه يخشى أن تعليق الآيات نوع امتهان لها أو نحو ذلك. توثيق الأعمال الدعوية والمشاركات العلمية ثم نشرها عن طريق المواقع كالفيسبوك ونحو ذلك، هذا بحسب الفائدة بحسب المصلحة، لكن نحن نقول ما كان علما فانشروه حتى ولو كان بالتصوير اللي هو ينافس الفضائيات، لأن الفضائيات الآن بلاؤها عريض والكتاب والشريط طيب، لكن البلاء أكبر من ذلك، فصار الاجتهاد إنه منافسة هذه بالبرامج الخيرة لعله يقرر الشر ويكون من باب ارتكاب إحدى المفسدتين درءا لأكبرهما، درءا لأكبرهما. أما الدعايات ونشر الصور وفلان جاء وفلان راح وحنا سوينا وحنا ما سوينا، أنا أرى الابتعاد عن مثل هذه الوسائل والله أعلم. ما هو ضابط البدعة؟ ذكرنا بعض الكتب، لكن ضابط البدعة، البدعة هي الابتداع في الدين إما حقيقة أو إضافة. البدعة الحقيقية أن تأتي بشيء جديد، هذا يسمى بدعة حقيقية. الإضافية أن تكون لها أصل فتضيف إليها عددا أو مكانا أو زمانا أو فضلا، مثل الذكر أصله مأمور به، لكن إذا حددت كما جاء في بعض هذه الأثار فهو ممنوع منه. ما حكم رسائل بتذكير يوم الجمعة ونحو ذلك؟ أنا لا أحبها، تخصيص يوم الجمعة بتذكير أو بدعاء يتناقل في الجوالات لا أرى، وأخشى أن يكون من البدع. التذكير يكون عام، ذكر الناس في كل الأوقات. لماذا خص الدين بالظلم؟ لأنه ظلم نفسه وظلم غيره. كيف نفرق بين المصالح المرسلة والبدعة؟ لا، واضح، المصالح المرسلة هي يحتاج إليها لكن ليست ابتداعا في الدين، ليست ابتداعا في الدين، ولهذا العلماء قالوا إن المصالح المرسلة، المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصالح مشروعة ومصالح ملغى ومصالح مرسلة، هكذا سميت المرسلة. مشروعة ما دل الدليل عليها، وأغلب الأحكام الشرعية والعبادات تؤدي إلى مصالح، هذه يسمونها مصالح مشروعة، قد تكون واجبة قد تكون مندوبة. فيه مصالح ملغاة وهي ما جاء الدليل بخلافه، وهذا هو موطن المعركة مع المصلحيين المعاصرين، يبغون المصلحة حاكمة على النصوص. نقول لا، أيما مصلحة جاء الدليل الصحيح بإنكارها فهي ملغاة حتى لو كانت مصلحة. الثالث ما عدا ذلك يسمى المصالح المرسلة ولها شروط. فالشيخ الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه البدء الاعتصام ذكر الفروق بين البدعة وبين المصالح المرسلة. فالابتداء يكون في الدين، المصالح المرسلة تكون في مصالح المسلمين، مثل تدوين الدواوين، مثل ما هو من متغيرات الحياة، هذه تسمونها مصالح مرسلة يحتاج إليها، لا تدخل في صميم العبادة، الدين، الشريعة، الحلال، الحرام، لا. هذا هو الأمر المجمل في هذه المسألة. يقول ما السبب في حكم الظلم على بعض الأشياء بكونها بدعة والبعض الآخر بكونها ليست بدعة؟ ما أدري، قد تكون أحيانا المسألة ليست يعني مشخصة تشخيصا دقيقا، فقد يختلف الاجتهاد، قد يختلف الاجتهاد في ذلك. لماذا بعض الأحكام يقال فيها خلاف السنة والبعض يقال فيها بدعة؟ كلمة خلاف السنة يعني بدعة، خلاف السنة هي بمعنى بدعة، ليس بينهما فرق، ليس هناك بينهما فرق، لكن البدعة تكبر وتصغر. لكن هناك فرق بين الخلاف الفقهي وخلاف السنة، بين الخلاف الفقهي والبدعة. هذا هو اللي يمكن أراد أن يسأل عنه، إنه مثلا بعضهم يقول تعيد الوضوء وبعضهم يقول لا تعيد الوضوء. قد يقول أحدهما أنا مذهبي أقرب إلى السنة، قد أقول أنا في القول الآخر لا أنت خالفت السنة. هنا الخلاف الفقهي لا يسمى المخالفة للسنة من هذا الباب، لكن البدعة هي التي تخالف السنة بأصلها. كيف للشافعي في هذا الزمن وكثرة الساقطين والرقة في الدين لبعض أن يثبت على هذا الدين ولا يضعف؟ يثبت، وكما قال ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ويعلم أن قدوته رسول الله وليس فلان وفلان من الناس، ويعلم أنه لا أحد معصوم ولا أحد بمأمن من الفتن، فيسأل الله ويبحث عن الكتب العلمية ويؤصل نفسه ويصاحب من رآه أو يراه سليما في المنهج، لأن الصبر في هذه الأزمنة لا شك أنه صعب وشاق، فهو يشبه القابض على الجمر، والقابض على الجمر ليس أمره بالأمر السهل والهين. لعلنا نكتفي بهذا في الأسئلة ونجيب عليها إن شاء الله في درسنا القادم بعد المغرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.